ولم يكن له كفؤاً أحد. الله سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم أنت الملك لا شريك لك، وأنت الفرد لا ند لك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتغفر الذنب العظيم، وتقبل التوبة، ولا يجزي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحتك قول قائل: لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ما أحلمك على من عصاك، وما أقربك ممن دعاك، وما أجودك على من سألك، وما أجودك على من سألك، وما أجودك على من سألك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعله قائدنا إلى رضوانك، وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، وتجاوز اللهم عن تقصيرنا. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا تجعل حظنا من قيامنا السهر والتعب. اللهم تقبل منا الصيام والقيام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وندعوك دعاء الخائف الوجل، دعاء من خضعت لك رقبته، وذل لك جسمه، ورغم لك أنفه، وفاضت لك عيناه، وفاضت لك عيناه. اللهم أعتقنا في هذه الليلة المباركة من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم إن لك في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار. اللهم فاعتق رخابنا، ولا تحرمنا فضلك بسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا ما عندك بسوء ما عندنا. جودك واسع، وعطاؤك كبير. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا لنا إخوانا قد أعياهم التعب والمرض، اللهم فاشفهم شفاء عاجلا، اللهم فاشفهم شفاء عاجلا، اللهم فاشفهم شفاء عاجلا. اللهم انصر إخواننا المضطهدين في كل مكان، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم ارفع عنهم الظلم يا قهار يا قهار يا قهار. اللهم وفق ملك البلاد إلى ما تحبه وترضاه، اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة يا حي يا قيوم، اللهم أصلح به العباد والبلاد، اللهم أصلح به العباد والبلاد يا حي يا قيوم. اللهم لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا سحرا إلا أبطلته، ولا سحرا إلا أبطلته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا أسيرا إلا يسرته، ولا ضعيفا إلا قويته، ولا ضعيفا إلا قويته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا يا حي يا قيوم. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.